لكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ذلك بأنهم شاقوا ومن يشاكك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ومن يشاكك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم تذوقوه وأن للكافرين عذاب النار ذلكم تذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا

كفروا سبقوا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله يرهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ولا تنفقوا من شيء حسبك الله ومن

الله بكل شيء عليم.